مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. عيشهم كان جهادا، عيشكم الركون في سبيل الله ماتوا ما استكانوا. الحلقة 110. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الخيار، تطلع وردوا ينبوع الحياة صافيا زلالا، وطدوا قواعد الدين والمعروف فلم يدعوا لأحد مدهم مقالا، فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن، فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما قصتنا لهذا اليوم فهي عن يوم الرجيع واستشهاد الستة الأبرار. صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا. في أواخر السنة الثالثة للهجرة قدم على يثرب وفد من بني خزيمة يظهرون الإسلام ويعلنون الإيمان، فأحسن النبي عليه الصلاة والسلام استقبالهم وأكرم وفادتهم، وفرح بهم الصحابة أجزل الفرح، فأحلوهم أهلا وأنزلوهم سهلا. وقبل أن يهم رجال الوفد بالانصراف إلى أهليهم قالوا: يا رسول الله، إن في قومنا كثيرا ممن يؤمنون بالله ورسوله، لكنهم لم يحظوا بمعرفة الإسلام ولم يستنيروا بنور الإيمان، فليتك تبعث معنا نفرا من أصحابك يقرؤوننا القرآن، ويعلموننا شرائع الإسلام، ويفقهوننا في دين الله. فاستجاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى طلبهم، واختار لهم ستة من الأنصار، هم مرثد الغنوي، وخالد الليثي، وعبد الله بن طارق، وزيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي، وعاصم بن ثابت، وأمرهم بأن يتجهزوا للرحيل معهم والإقامة بينهم حتى يأتيهم أمره. فرح الستة الأخيار الأبرار من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنيط بهم من أمر، وغبطهم إخوانهم على ما كتب لهم من أجر، وكيف لا يفرحون ولا يغبطون، فقد كانوا قبل هذا اليوم يتمتعون بفضل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضافوا إلى ذلك ثواب الهجرة لنشر دين الله. ودع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم النفر الستة من أصحابه، وأوصاهم بتقوى الله في السر والعلن، وأمر عليهم مرثدا الغنوي، ثم ودعوا أهليهم وذويهم وأوصوهم بأنفسهم وبمن معهم خيرا. انطلق الهداة الدعاة إلى الله مع وفد بني خزيمة، وخلفوا وراءهم الأهل والسكن، وفارقوا العشير والوطن، لكن ذلك كله لم يشق عليهم، وإنما شق عليهم مفارقة الرسول صلى الله عليه وسلم والنأي عنه، فما كانوا يحسبون أنهم يطيقون صبرا على البعد عنه، وما كانوا يتوقعون ما امتدت بهم الحياة أن يفارقوه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. مضى الركب يحث الخطى نحو منازل بني خزيمة الواقعة بالقرب من عسفان، وطفق الهداة الدعاة يقطعون الفلوات للقاء الرغاب في دين الله. فلما بلغوا منطقة الرجيع فوجعوا بأبشع غدرة تتفطر لفظاعتها القلوب وتتشقق من هولها الأكباد. كانت جماعة بني خزيمة التي وفدت على الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذت أمرا من جماعة من بني هذيل على أن تستدرج لهم نفرا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تمكنهم منهم لقاء مبلغ جزل اتفقوا عليه. فقد كان للهذليين أسيران عند قريش، فعزموا على أن يفادوا ببعض هؤلاء الصحابة أسيريهم المحتجزين في مكة، ثم يبيعوا ما يزيد منهم لمن يرغب من قريش ليقتلوهم انتقاما لمن قتل من آبائهم أو أبنائهم أو ذوي المكانة فيهم في بدر. ولما حاذ الركب منطقة الرجيع فوق صحابة الستة رضوان الله عليهم بمرافقيهم من بني خزيمة يتخلون عنهم، وبرهط من الهذليين يطبقون عليهم وبأيديهم السيوف والرماح، ويحيطون بهم إحاطة القيد بالمعصم. فما كان من الصحابة الستة إلا أن نزلوا عن ظهور رواحلهم وامتشقوا سيوفهم من أغمادها، وهموا بمقارعة الذين تصدوا لهم. فقال لهم الهذليون: إننا أصحاب هذه الديار، وجمعنا كثير غفير، وجمعكم قليل ضئيل، ثم إننا ورب الكعبة لا نريد بكم شرا، ولا ننوي أن نعرضكم للقتل، ولكننا نريد أن نكسب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم على هذا عهد الله وميثاقه. أسقط في أيدي الرجال الستة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ندموا وتحيروا، فما عادوا يدرون ماذا يفعلون. ثم شاء الله أن يسلكوا في هذه المحنة طريقين مختلفين. فقد آثر عاصم بن ثابت الأنصاري ومرثد الغنوي وخالد الليثي آثر الموت المحقق على الاستسلام لأعداء الله وأعدائهم، وقال بعضهم لبعض: والله لا نقبل من مشرك عهدا، ولا نرضى منه موثقا. ثم هبوا يقاتلون الهذليين قتالا مستميتا، حتى خروا صرعا واحدا بعد آخر، وقضوا شهداء في دقائق معدودات. وأما النفر الثلاثة الآخرون من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، فقد وثقوا بعهد العصبة الغادرة من هذيل واستسلموا لها. ولما علمت هذيل أن أحد القتلى الثلاثة هو عاصم بن ثابت الأنصاري فرحت بمقتله أشد الفرح، ذلك لأن عاصما رضوان الله عليه كان قد قتل يوم أحد فارسين أخوين من فرسان قريش، وهم الجلاس ومسافع، فنذرت أمهما سلافة بنت سعد إن هي ظفرت بعاصم أن تشرب في قحف رأسه الخمر، وجعلت لمن يأتيها به حيا أو ميتا ما يشاء من منفس المال. فقام الهذليون إلى عاصم بن ثابت ليحزوا رأسه، وهم يمنون أنفسهم بجزيل العطاء، لكنهم وجدوا أن أسراب النحل والزنابير قد أحاطت بجسده من كل جانب، فكانوا كلما راموا الاقتراب منه تصدت لهم، فقال بعضهم لبعض: دعوه حتى يقبل الليل حيث تذهب عنه النحل والزنابير، وعند ذلك نحز رأسه ونمضي به إلى مكة. ما كاد يقبل الظلام على منطقة الرجيع وما حولها حتى أرعدت السماء وأزبدت وقذفت بالمطر كأفواه القرب، وعم الأباطح سيل لم ير مثله، فحمل السيل عاصما ومضى به إلى أماكن بعيدة لم تطأها أقدامهم من قبل، فبحثوا عنه في كل مكان فلم يعثروا عليه، ونقبوا عنه في كل جهة فلم يهتدوا إليه، فعادوا وهم يتلظون حسرة على ضياعه منهم. وكان عاصم رضوان الله عليه قد عاهد الله عز وجل على ألا يمس مشركا ما امتدت به الحياة، وسأله سبحانه ألا يتيح لمشرك سبيلا لأن يمسه، فحقق الله لعاصم ما عاهده عليه واستجاب لما دعاه له. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك وألا يمس مشركا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. فليسمع المرتدون والصحوات، أولئك الذين يضعون أيديهم في أيدي الكفار من اليهود والصليبيين لمحاربة أولياء الله المجاهدين، ثم يزعمون أنهم من أهل السنة. كلا أيها الحثالة، لستم والله من أهل السنة، إنما أنتم مرتدون مشركون، تركتم وبعتم دينكم من أجل عرض من الدنيا قليل. فاسمعوا إلى قصة الصحابي عاصم بن ثابت كيف حفظه الله تعالى من أن تمسه يد مشرك، لأنه قد عاهد الله تعالى ألا يمس مشركا قط ولا يمسه مشرك قط، فحقق الله تعالى لعاصم أمنيته التي كان يتمناها قبل أن يقتل. انطلق الهذليون بأسراهم الثلاثة نحو مكة، وذلك بعد أن انتزعوا سيوفهم التي كانوا يتقلدونها، واستولوا على رماحهم التي كانت في أيديهم، ثم حلوا أوتار قسيهم وقيدوهم بها. فنظر عبد الله بن طارق إلى القيود التي قيدتهم بها هذيل، وقال: هذا أول الغدر، وجعل يتربص فرصة يستطيع استنقاذ نفسه فيها. فلما رآهم غافلين عنه انتزع يديه من قيده، وهم بتخليص صاحبيه زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي من قيديهما، لكن الهذليين نذروا بهم فلم يقتربوا منه خوفا من بطشه وبأسه، ولم يتركوه ينجو بنفسه، وإنما أخذوا يرمونه بالحجارة حتى أردوه قتيلا وخلفوه في مكانه. ثم مضوا بزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي حتى بلغوا بهما مكة وعرضوهما على الناس. هب الموتورون الحاقدون من كفار قريش، يريد كل منهم أن يظفر بالأسيرين مهما غلا ثمنهما، ليقهروا بهما محمدا صلوات الله وسلامه عليه، ويثأروا منهما لقتلى بدر. ثم تباروا في دفع غالي الأثمان بهما، فقام إليهم أحد سادة قريش وقال: يا معشر قريش، لا تتنافسوا على هذين الأسيرين وتغالوا في ثمنيهما، وإنما اتركوهما لمن كان له ثأر عندهما، فهو أولى بهما من سواه وأجدر بأخذهما من غيره. اشترى صفوان بن أمية زيد بن الدثنة رضوان الله عليه بثمن غال ليقتله بأبي أمية بن خلف، وأمية بن خلف هو أحد جبابرة قريش، كان يعذب بلالا رضي الله عنه، وقتل في بدر وهو على الشرك. واشترى أولاد الحارث بن عامر خبيبا رضوان الله عليه ليقتلوه بأبيهم الذي أرداه قتيلا في بدر ودفعوا به للهذليين ثمنا فاحشا. لم يصبر صفوان بن أمية طويلا على أسيره لما كان يتقد بين جوانحه من كره لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، فعجل به ليروي ظمأ قريش إلى الثأر من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شخصه، وليقر عيون قومه بمشهد قتله. وقد عزم على أن يقتله في منطقة التنعيم، وهو مكان في أطراف مكة في ذلك الوقت، وهو مكان إحرام أهل مكة للحج والعمرة، ويسمى الآن مسجد عائشة. فقد عزم صفوان على أن يقتله هناك ويرمي بجثته لتعبث بها الكلاب السارحة وتشبع منها الطيور الجارحة، وحدد لذلك موعدا وأذاعه في مكة. لم يكد صباح ذلك اليوم الموعود يتنفس في بطحاء مكة حتى كان الموتورون من كفار قريش، والموتور هو من قتل له قتيل ولم يأخذ بثأره. فهب هؤلاء الحاقدون على محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، والغوغاء من الرجال والنساء والولدان يزحفون جماعات جماعات نحو منطقة التنعيم خارج حدود الحرم، وهم يسوقون أمامهم أسيرهم المكبل بالقيود ليقتلوه هناك على ملأ من الناس. وكان على رأس هؤلاء القوم جميعا أبو سفيان بن حرب. أعد زيد بن الدثنة رضوان الله عليه للقتل، ورفع على نشز من الأرض ليشهد مصرعه الكبار والصغار، فاستقبل الموت بقلب ثبت ووجه طلق. وهنا تقدم منه أبو سفيان بن حرب وقال: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن يكون محمد في مكانك هذا وأن تضرب عنقه بدلا منك، وأن نخلي سبيلك فتمضي آمنا مطمئنا إلى أهلك؟ فابتسم زيد وقال: والله ما أحب أن تصيب محمدا شوكة فتؤذيه وهو في مكانه الذي هو فيه، وأن تخلوا سبيلي لقاء ذلك وأجدني آمنا مطمئنا بين أهلي. فاشتد غضب الناس لقوله وعلى صياحهم: أن اقتلوه اقتلوه. أما أبو سفيان فقال: والله ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. ثم أقبلوا عليه فدقوا عنقه وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن نبيه وصفيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ذلك ما كان من شأن زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه. أما صاحبه خبيب بن عدي فإليك خبره. ألقى بنو الحارث خبيب بن عدي في غيابة السجن في بيتهم، وأطالوا سجنه، فقضى أيامه عندهم بين صيام وقيام وتلاوة. فما نظرت إليه بنات الحارث وإماؤهن في ليل أو نهار إلا وجدنه إما راكعا أو ساجدا، وإما قارئا لكتاب الله، وعيناه تفيضان من الدمع، فرقت له قلوبهن وكدن ينسين أنه قتل أباهن في بدر. حدثت عنه إحداهن بعد إسلامها قالت: حبس خبيب بن عدي في بيتنا، فلما عزم القوم على قتله سألني أن أعطيه سكينا يحلق بها ما ينبغي أن يحلقه المسلم من شعره ويتنظف للقتل، فأجبته إلى طلبه، ثم إني غفلت عن صبي صغير لي، فدرج نحوه وجلس في حجره، فما هالني وخوفني إلا أن رأيت السكين في يده والغلام جالسا على فخذه، فقلت في نفسي: ماذا صنعت؟ لقد أصاب خبيب بن عدي ثأره بقتل غلامي قبل أن يقتل، وفزعت فزعا رآه على وجهي. فالتفت إلي خبيب في حنو ورفق وقال: أتخشين أن أفجعك بغلامك هذا؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. ثم أردف قائلا: إننا معشر المسلمين لا نلحق الأذى بغلام صغير أو شيخ معمر كبير أو راهب نذر نفسه للعبادة، وإنما نقاتل من عدا علينا وعمل على إخراجنا عن ديننا. ثم قالت: والله ما أحسب أن أسيرا على وجه الأرض خير من خبيب، لقد رأيته والله يأكل من عنقود عنب كبير ما وقعت عيناي على مثله قط، وما في أرض الله يومئذ عنب يؤكل. وكان خبيب آنذاك مقيدا بالحديد، وما كان هذا العنب إلا رزقا آتاه الله إياه. لله در أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الجبال العظام، ما الذي فعلوه في حياتهم لكي يعطيهم الله تعالى كل تلك الكرامات؟ ولما عزم بنو الحارث على قتل خبيب بن عدي وأذاعوا ذلك بين الناس، خرجت مكة بقبضها وقضيضها لا منطقة التنعيم لتشهد مصرع عني. فلما قربته قريش للقتل قال لكبرائها: إن رأيتم أن تدعوني أصلي ركعتين فافعلوا. فرق له واحد منهم وقال: دونك فصلي ركعتيك. فركع خبيب أتم ركعتين وأحسنهما، ثم أقبل على القوم وقال: والله لولا أن تظنوا أني إنما أطلت صلاتي جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. رفع القوم خبيب بن عدي إلى خشبة الصلب وأحكموا شده عليها، ولما هموا بقتله قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة نبيك، فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم دعا على مشركي قريش فقال: اللهم أحص كفار قريش عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. ومعنى أحصهم عددا أي انتقم منهم واحدا بعد واحد، ولا تترك منهم أحدا. وأما قوله اقتلهم بددا أي اقتلهم قتل إبادة. فلما سمع أبو سفيان دعاءه ألقى ولده معاوية على الأرض فرقا من دعوته، أي خوفا وخشية من أن تصيبه كما كانت تفعل العرب في الجاهلية، ثم قتلوه. فلحق خبيب بإخوته الخمسة الذين سبقوه ومضى إلى ربه راضيا مرضيا. رضي الله عن خبيب بن عدي، ورضي الله عن عاصم بن ثابت، ورضي الله عن شهداء يوم الرجيع، ورضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.